بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بلى قادرين على أن نسوي بنانه بسم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقوى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان فإذا برق البصر Oh.

أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر؟